حمزة والكسائي، صحبة حمزة والكسائي وشعبة، صحاب حمزة والكسائي وحفص، عم نافع وابن عامر، سما نافع وابن كثير وأبو عمر، حق ابن كثير وأبو عمر، نفر ابن كثير وأبو عمر وابن عامر، حرمي نافع وابن كثير، حصن الكوفيون ونافع. انتهى تسجيل كتاب حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع من تأليف القاسم ابن فيرو ابن خلف ابن أحمد الشاطبي الرغيني الأندلسي المتوفى سنة 590 للهجرة، ضبطه وصححه وراجعه علي محمد الضباع مراجع المصاحف بمشيخة المقاري المصرية، وعليه تصديق من حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ المحترم الشيخ محمد علي خلف الحسيني شيخ المقاري المصرية، سجله خادم القرآن الكريم فائز عبد القادر شيخ الزور، وذلك في 16 من شهر جمادى الثانية سنة 848 للهجرة، الموافق 4 من شهر شباط فبراير سنة 88 للميلاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.